يعني انا موجود انا عند الشيخ. طيب شو بتساوي اذا بس بشعره؟ اذا بدك تحكي معه شو يعني شو ورئيس المسألة؟ فرقت انه بيعرف الان اللي سجلت. الان شيخنا لما بتكلموا عن الصوفيين وانا الان بريء منهم، هذا فرصة الي انا هذا الشريط الان انا اشعره واوزعه على مثال. اي نعم ماشي، لكن هو الان قد يظن انه الشيخ نفسه حط المسجل بسجل الاسئلة والاجوبة، ما بعرف ان انا موجود عند الشيخ. يعني انت سجلت؟ ايه. حط على رأبتي. جزاك الله خير. شو المشكلة كبيرة هاي؟ اخوة الايمان، والان مع جلسة ثانية.